الطغيان لا يكون إلا إذا الإنسان جاءه شعور بأنه استغنى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. استغنى هنا السين والتاء للمبالغة في الوصف، يعني كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه غنيا وغنيا ثم غنيا، يعني في مقام تكرير الكلمة يشعر في نفسه استغنى، يعني أنا صرت وصرت، بينتج معها التكرير النفسي ليخاطب نفسه، بعدين في الأخير خلاص لا يهمها أحد، استغنى عن الجميع. كلا إن الإنسان لا يطغى، يطغى بإيش؟ هل هو بالمال؟ صورة، لكن هو يطغى بالفكر، يطغى بالعقل، يطغى بالتسلط، يطغى بالنوازع الشر فيه، وهذا ابتلاء، ويحاسب الإنسان على ما ابتلي به من نوازع. كيف؟ بحسب بقدر فهمه وعقله يحاسب وقدر إدراكه للآيات في ذلك. فالطغيان هو الذي يحرف العقل عن صوابه، يعتقد أن العقل يفهم كل شيء فيفوته أشياء. الطغيان في العجب، أعجب بنفسه في درجة من الإعجاب، هذه طبيعية، لكن يزيد يزيد خلاص، يمكن زملائه ما عاد يرى فيهم شيء. سمعتنا أحد طلاب أحد المشايخ شيخه، وأخذ شهادة الدكتوراه، فغلبته حالة الفرح، غلبته حالة الفرح، فلما جاء يزور شيخه في ذلك، وشيخه قرأ عليه يعني مدة، أنا سمعتها، قال يا شيخ استوت الرؤوس. معذور إذا كان شعورا لحظيا ويستغفر الإنسان منه ولا يراجع نفسه فيه، لكن إذا كان استغنى طغيان هذا في النهاية يضمحل معه كل شيء.